قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم هدى وسدادا وتوفيقا ورشادا، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. انتهى المجلس السابق عند تدارس قول الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن محمدًا عبده المصطفى. قال رحمه الله تعالى: وإن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. ويضاف إلى ما ذكر في الدرس الماضي حول الجملة الأولى أنه ذكر في هذه الجمل الثلاث العبودية في الجملة الأولى، والنبوة في الجملة الثانية، والرسالة في الجملة الثالثة، فقال: وإن محمدًا عبده المصطفى. وهذا رد على الغلاة الذين يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلة العبودية والنبوة والرسالة، يرفعونه إلى منزلة الألوهية والربوبية، وهذه ليست له صلى الله عليه وسلم، فهو بشر، وأكرم منزلة البشر هي منزلة العبودية، ولذلك وصفه الله بهذه الصفة في أفضل وأشرف المنازل والمقامات، كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، في مقام الدعوة وفي مقام الرسالة وفي مقام الإسراء وفي مقام المدافعة عنه صلى الله عليه وسلم. وقال في الجملة الثانية: ونبيه المجتبى. وهذه الجملة تتضمن إثبات النبوة والإيمان بها. وفي الجملة الثالثة قال: ورسوله المرتضى. وهذه مع الجملة الثانية فيها أيضا إثبات الرسالة والنبوة، وفيها أيضا رد على الجفاة الذين يتطاولون على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، وعلى مقام الرسل بصفة عامة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وعندما ننظر إلى مسالك الغلاة والجفاة نتبين أهمية المسلك الوسط، مسلك أهل السنة والجماعة. فالغلاة يرفعون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقام الربوبية والألوهية كغلاة الصوفية وغيرهم، والجفاة لا يقدرون ولا يوقرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أننا أمرنا بتوقيره وتقديره، بل ومن صور ذلك خفض الصوت عند مخاطبته، وإنما يخاطبه مباشرة صحابته رضوان الله عليهم، ثم من بعدهم توقير سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، والأدب في ذلك كله. وها هنا مسألة ذكر في هذه الجمل النبوة والرسالة، وقد تحدث أهل العلم رحمهم الله تعالى عن الفرق بين النبي والرسول، فقال بعض أهل العلم: إن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه. وبناء على هذا فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، ولكن هذا التفريق غير دقيق، هذا التفريق الذي ذكره بعض أهل العلم غير دقيق والله أعلم. لماذا؟ كيف نرد عليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالإرسال هنا يشمل الرسول والنبي، أليس كذلك؟ فهذه الآية تثبت الإرسال للنبي، والإرسال أيضا يقتضي البلاغ، فإذا أرسل النبي فإنه مأمور بأن يبلغ ما أرسل به. وأيضا يرد على هذا القول، يرد على هذا التفريق الذي ذكرنا قبل قليل، يرد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. إذا النبي واتبعه أحد معناه أنه بلغ. إذا هذا التفريق الذي ذكره بعض أهل العلم ترد عليه مثل هذه الإرادات، ولذلك ذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الرسول هو من بعث بشريعة جديدة، وأما النبي فهو من بعث بتجديد رسالة من قبله. وهذا أيضا يرد عليه أن الله سبحانه وتعالى سمى بعض عباده المصطفين رسلا وأنبياء مع أنهم لم يرسلوا بشرع جديد. إذن هذا التفريق عليه يرد عليه ما ذكرنا. والتفريق الثالث بين الرسول والنبي هو ما ذهب إليه بعض أهل العلم، فقالوا إن النبي يوحى إليه فيخبر الناس بما أوحاه الله إليه، يوحى إليه وينبأ فينبئ الناس ويخبر الناس بما أوحاه الله إليه وأنبأه، وأخذوا هذا الفرق من الاسم، فهذا هو النبي، نبئ وأوحي إليه فنبأ الناس وأخبرهم بما نزل عليه. أما الرسول فهو من يوحى إليه ومع الوحي يرسل إلى من خالف أمر الله ليبلغهم أمره وشريعته. وأما الرسول فإنه مع الوحي، مع أنه يوحى إليه، يرسل ليبلغ أمر الله وشريعته إلى من خالف أمره. إذن هذا التفريق يستند إلى الاسم، فالنبي والرسول بينهما الفرق من ناحية الاسم، فالنبي يوحى إليه وينبئ من حوله ويخبر من حوله أو قومه، وأما الرسول فإنه يرسل مع الوحي، يرسل إلى أناس خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى ويؤمر بإبلاغهم أمر الله وشريعته. ويمثل بعض أهل العلم الذين ذهبوا إلى هذا النوع من التفريق يمثلون على ذلك بأن أول رسول من الرسل هو من؟ هو أول رسول نوح عليه السلام. نعم أحسنت، أول رسول هو نوح عليه الصلاة والسلام، وقد كان قبله أنبياء ولم يكن قبله رسل، ومن هؤلاء الأنبياء إدريس عليه السلام، فإدريس نبي لكنه ليس برسول، أوحي إليه وأنبأ من حوله. وأما نوح عليه السلام فأوحي إليه وأرسل إلى هؤلاء الذين حدث فيهم الشرك لأنهم خالفوا أمر الله. هذا التفريق، هذا القول الثالث أو التفريق على هذا الوجه، يبدو والله أعلم أنه هو الأدق، والله أعلم. ثم قال الطحاوي رحمنا الله تعالى وإياه: وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. قال رحمه الله تعالى في الجملة الأولى: وإنه خاتم الأنبياء، وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهذا نص في هذه المسألة. وأيضا كما جاء في الحديث الصحيح: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وهذا هو موضع الشاهد. ويدل على هذا أيضا ما جاء في الحديث الصحيح كذلك، أنه صلى الله عليه وسلم قال، يخبر عن نفسه: وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. إذن كل هذه الأدلة وغيرها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وإمام الأتقياء. ما معنى الإمام؟ الإمام هو الذي يؤتم به، هو الذي يؤتم به أي يقتدى به. ولذلك سمي الإمام في الصلاة بهذا الاسم، لأنه يؤتم به ويقتدى به. وأما معنى هذه اللفظة فهو أعم من أن يقصر على الصلاة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم إمام، فهو أسوة وقدوة، إمام الأتقياء. والأتقياء جمع تقي، والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وإمام الأتقياء على الإطلاق هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إمام الأتقياء على الإطلاق هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: إن أتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله أنا. إن أتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله أنا، صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما دائمين متعاقبين متتابعين ما تعاقب الليل والنهار. وكما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام الأتقياء على الإطلاق، لكن يمكن أن يكون العبد إماما لطائفة من الأتقياء أو لمجموعة منهم أو لجنس منهم. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن من الدعوات عباد الرحمن التي ذكرها الله في آخر سورة الفرقان ما هي؟ وجعلنا للمتقين إماما. وجعلنا للمتقين إماما. إذن إمام الأتقياء على الإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكون من عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الصادقين من يتصف بهذه الصفة، من هذه الصفة على التقييد وليس على الإطلاق، يكون إماما لطائفة أو لمجموعة أو في زمن من الأزمنة أو في مكان من الأمكنة يكون كذلك، لكن على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعلنا للمتقين إماما، قال أهل العلم، أي قدوة في الخير، نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. هذه إمامة جزئية، وأما الإمامة الكلية فكما قلنا هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك: وسيد المرسلين. أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من يشق عنه القبر، صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس أجمعين، سيد ولد آدم، وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو سيد أولي العزم من الرسل، إذ يتدافعون الشفاعة العظمى يوم المحشر حتى تصل إليه عليه الصلاة والسلام، فيؤذن له بالشفاعة فيشفع صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وحبيب رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: كما في صحيح الإمام مسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وهذا هو الشاهد: ولكن صاحبكم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. وما معنى الخلة؟ نعم تفضل. ها؟ أعلى درجات المحبة. أعلى درجات المحبة هي الخلة. بهذا يعلم بالأدلة التي ذكرنا قبل قليل يعلم أنه لا يصح قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد صلى الله عليهما وسلم. هذا القول غير صحيح، لأن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن أيضا، فكل منهما يوصف بأنه خليل الرحمن. وذكر بعض أهل العلم، بعض الشراح على الطحاوية، أن الإمام رحمه الله تعالى وجزاه خير الجزاء لو قال وخليل رب العالمين لكان التعبير أكثر دقة. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. في الجمل السابقة قرر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء كما هو نص القرآن، ثم في هذه الجملة أشار إلى من خالف هذا التقرير. الاعتقاد الحق هو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء كما في إحدى الجمل السابقة، ثم ذكر في هذه الجملة من خالف هذا فزعم أن غير محمد صلى الله عليه وسلم قد نبئ بعده. وعلى هذا فنقول كلاما مختصرا، وهو قاعدة عند أهل العلم: كل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أو لغيره فهو كافر. لماذا؟ من يجيب؟ لماذا قلنا إن من ادعى النبوة لنفسه أو لغيره بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر؟ نعم أبا حفص. نعم، لأنه أحسنت، هذا هو الجواب أثابك الله، لأنه يكذب الوحي. ومن كذب القرآن أو السنة الصحيحة الثابتة فقد كفر. وأيضا من صدق أحدا يدعي النبوة فقد كفر. وعلى هذا فكما قال الطحاوي رحمه الله تعالى: كل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. والغي ضد الرشد، والهوى ضد الهدى. ممن ادعى النبوة وقت حياته صلى الله عليه وسلم الأسود العنسي في اليمن، وممن ادعى النبوة أيضا وقت حياته صلى الله عليه وسلم مسيلمة الكذاب، وهو من بني حنيفة. ثم بعد ذلك، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ادعى النبوة أيضا أشخاص عديدون. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان رضي الله عنه عن هؤلاء الكذابين، يقول: إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فكل من يدعي النبوة فهو كافر كذاب. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، صلى الله عليه وسلم. في الجمل السابقة تحدث رحمه الله تعالى عن نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ورسالته، ثم في هذه الجملة يقرر ويؤكد عموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس. في هذه الجملة يبين عموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين، إلى الجن والإنس. فرسالته صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بالعرب أو بأهل الجزيرة، بل هي عامة لكافة الإنس، وأيضا هي ليست خاصة بالإنس فقط، بل هي عامة للثقلين، للإنس والجن. يقول سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وهذا اللفظ من ألفاظ العموم. ويقول سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهذا اللفظ أيضا جميعا من ألفاظ العموم. ومن الأدلة التي تدل على إرساله صلى الله عليه وسلم إلى الجن ما جاء في سورة الأحقاف، في قول الله سبحانه وتعالى في أواخر السورة، في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ما بعدها؟ نعم. ثم قالوا بعد ذلك: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. إذن هذه الآية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن كما أنه مرسل إلى الإنس. وأيضا جاء في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إيمانهم واتباعهم يدل على تكليفهم بالإيمان. وفي سورة الرحمن يخاطب الله سبحانه وتعالى الجن والإنس، وهذا يدل على أن الثقلين مخاطبون بهذا القرآن، مخاطبون بهذا القرآن، كما قال سبحانه: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. والشاهد في أن الآية فيها نداء ومخاطبة للجن والإنس، هذا هو الشاهد. فدل ذلك على أن الثقلين كليهما مخاطبون بهذا القرآن. وفي الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وهذه اللفظة عامة أيضا من ألفاظ العموم، مثل كافة ومثل جميعا، فهذه كلها ألفاظ تدل على العموم. ومسألة عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مسألة واضحة، والأدلة فيها جلية وظاهرة، ولكن تأتي أهميتها عندما نفهم أو نستحضر أو نتذكر الذين يزعمون خصوصية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في القديم أو في الحديث. أما في القديم فكان بعض النصارى يكتب في هذا، ولذلك تحدث أهل العلم في الرد عليهم بمثل هذه الأدلة. وأما في الحديث في العصر الحاضر فإنه تلقف هذه الفرية بعض المستشرقين، وأيضا تلقفها عنهم ونشر شبهاتهم بعض أبناء المسلمين. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. الورى يعني الخلق، ما معنى هذه اللفظة أي الخلق. نعم صلى الله عليه وسلم هو المبعوث بالحق والهدى وبالنور والضياء. نقول إنه صلى الله عليه وسلم هو المبعوث بالحق والهدى وبالنور والضياء، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بالهدى ودين الحق، ما معنى بالهدى ودين الحق؟ ما معنى بالهدى وما معنى دين الحق؟ تفضل تفضل وصالح. نعم أعم من هذا. الهدى العلم النافع الذي يهدي إلى الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن أوله الوحي المعصوم. ودين الحق أي بالعمل الصالح، وهو الدين الذي يدان به ويتعبد به لرب العالمين. إذن الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبعوث كذلك أيضا بالنور والضياء، وهو القرآن الكريم، كما قال سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقد يكون، والله أعلم، قد يكون المراد بقوله، بقول الطحاوي رحمه الله تعالى، بالنور والضياء عموم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، واللفظ يحتمل هذا وهذا، والأمر يعني سهل. ثم قال رحمه الله تعالى في مسألة عظيمة كبيرة، قال رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. مر بنا أن من قواعد الصفات أن صفات الله سبحانه وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وذلك في القاعدة الأولى. ومر بنا أيضا في القاعدة السادسة أنه يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين: التمثيل والتكييف. وتأسيسا على هاتين القاعدتين نقول: إن من صفات الله سبحانه وتعالى التي ثبتت بدلالة النصوص صفة الكلام، وصفة الكلام صفة كمال، وضدها صفة نقص، ضدها صفة نقص، وينزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى عن هذه الجمل التي ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى، قال: وهذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، ضل فيه طوائف كثيرة من الناس. وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما، وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. انتهى كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى. ومن الأدلة التي ثبتت بها هذه الصفة قول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. والمقصود بكلام الله في هذه الآية هو القرآن الكريم، هو القرآن الكريم. ومن الأدلة كذلك قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وفي هذه الآية تأكيد للفعل بالمصدر، تكليما مصدر، وقد أكد هذا المصدر ما جاء بالفعل وكلم. وكذلك أيضا من الأدلة قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا، وش بعده؟ وكلمه ربه، وكلمه ربه. ويذكر عن أحد القراء السبعة أنه أتاه أحد المبتدعة ويريد أن يقرأ وكلم الله بنصب لفظ الجلالة ليكون موسى فاعلا، فقال القارئ العالم، قال: هب أنك وصلت إلى ما تريد، فماذا تصنع بقول الله تعالى وكلمه ربه؟ فبهت. نقول إن أهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر تضافرت أقوالهم وتضمنت مؤلفاتهم التأكيد والتوضيح لهذه المسألة العظيمة، مسألة أن القرآن كلام الله. ولذلك من تراجم صحيح البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قوله: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة. هذه أدلة، منها ما هو دال على صفة الكلام صفة عامة، ومنه ما هو دال على أن القرآن كلام الله. إذن من صفات الله الثابتة بالنصوص الشرعية صفة الكلام على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. ومن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن. قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ونتدارس الآن الجمل التي أوردها الطحاوي رحمه الله تعالى في ما ذكرناه وأشرنا إليه قبل قليل. قال رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله. إن هنا بكسر الهمزة، وهي معطوفة على الجمل السابقة التي ذكرناها في دروس مضت، معطوفة على قول المصنف: إن الله واحد لا شريك له، ومعطوفة أيضا على قوله بعد ذلك: وإن محمدا عبده المصطفى. ثم هنا: وإن القرآن كلام الله. يقول رحمه الله: وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا. منه بدا، أي هذا القرآن الكريم الذي هو كلام الله ظهر وبدأ من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وكما قال أيضا: قل نزله روح القدس من، هنا لبيان الابتداء، قل نزله روح القدس من ربك. وقوله بلا كيفية، كما قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى: لا يدرى كيفية تكلمه به. وهذا أيضا كما ذكرنا في القاعدة السادسة من قواعد الصفات، أننا نثبت صفات الله سبحانه وتعالى بلا تكييف، ونحذر من هذا في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. وقد مر بنا الفرق بين التكييف والتمثيل، فقلنا إن التكييف هو اعتقاد المثبت أن كيفية الصفات كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وقلنا إن التمثيل هو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من الصفات لله مماثل لصفات المخلوقين. فنثبت، والحق هو أننا نثبت صفات الله سبحانه وتعالى عامة وصفة الكلام، ولا نقول إن كلامه يماثل أو يشابه صفات المخلوقين، وأيضا لا نقول إن هذه الصفة على كيفية كذا وكذا، بل نقول إن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة، وهي صفة كمال تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وقول المصنف رحمه الله تعالى وقول الطحاوي رحمه الله تعالى: بلا كيفية قولا، هذه اللفظة لفظة قولا تأكيد، وقد وردت في القرآن كما في قوله سبحانه وتعالى: من يذكر لنا دليلا على هذا؟ قولا، نعم هذا اللفظ، من يذكر لنا دليل؟ وهو من مما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياه، يرزقنا جميعا ووالدين إياه: سلام قولا من رب رحيم. قولا، إذن الله سبحانه وتعالى يقول هذا القول، فله صفة الكلام سبحانه وتعالى. ولذلك قال المصنف، قال الماتن رحمه الله الطحاوي: بلا كيفية قولا، تأكيد، تأكيد أن هذه الصفة على الحقيقة، لأن هناك أقوال عدة في هذه الصفة انحرفت عن الحق. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: سلام قولا من رب رحيم. وتجد ضمن كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى قولهم: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فما معنى؟ طبعا تحدثنا عن هذه الجملة، لكن بقيت الأخيرة: وإليه يعود. ما المراد بقولهم إليه يعود؟ نعم نعم، يرفع في آخر الزمان من الصدور والسطور، من الصدور والسطور في آخر الزمان، فلا يكون له وجود في الأرض. وهذا عند قرب قيام الساعة، وهذا عند قرب قيام الساعة. ثم قال رحمه الله تعالى: وأنزله على رسوله وحيا. وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، أي أن الله سبحانه وتعالى تكلم به ابتداء، وسمعه جبريل عليه السلام من رب العزة والجلال، وسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم محمد من جبريل، كما قال سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه الجمل: وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. قال ابن أبي العز رحمه الله: الإشارة إلى ما ذكره من التكلم به على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق، وأن هذا حق وصدق. ثم قال: وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. أيقن المؤمنون أن القرآن كلام الله حقيقة لا مجازا. وكل جملة من هذه الجمل فيها رد على فرقة من الفرق، يعني الطحاوي رحمه الله لم يأتي بهذه الجمل هكذا، بل كل جملة يرد فيها على فرقة من الفرق. أيقن المؤمنون أن القرآن كلام الله حقيقة لا مجازا، وأنه غير مخلوق ككلام البرية. ها هنا مسألة تتعلق بما نحن نتحدث إليه. كلام الله لفظ مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ كلام الله. طيب، ناقة الله وردت في سورة الشمس، لفظ ومضاف إلى الله سبحانه وتعالى. ما القاعدة فيما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى؟ قال أهل العلم، انتبه لهذه النقطة لأنها مهمة. قال أهل العلم: إنما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان، نوعان: أعيان ومعاني، أعيان ومعاني، أعيان ومعاني. الأعيان مثل إيش؟ مثل بيت الله، بيت، وناقة الله ناقة، كل هذه عين. لكن المعاني أو الصفات لا، ليست مثل الأعيان كما هو واضح وظاهر. إذن النوع الأول أعيان، فإضافة هذا النوع إلى الله إضافة تشريف، إضافة تشريف، إضافة تشريف، مثل بيت الله، مثل ناقة الله، ناقة الله، فهذه إضافة تشريف. وهذه المضافة إلى الله هي مخلوقة من مخلوقاته، هذه المضافة إلى الله هي مخلوقة من مخلوقاته. النوع الثاني، يعني نؤكد معنى هذا النوع بسؤال في الأمثلة التي ضربناها، يعني معنى ذلك أن ناقة الله مخلوقة، بيت الله البيت مخلوق، لكن أضيفت إلى الله لتشريفها، لتشريف البيت ولتشريف هذه الناقة التي كانت معجزة وآية لصالح عليه السلام. إذن النوع الثاني هي المعاني والأوصاف التي تضاف إلى الله، المعاني والأوصاف التي تضاف إلى الله، مثل علم الله وقدرة الله وكلام الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. فهذه الأمور المضافة من صفاته، فهذه الأمور المضافة من صفاته، وصفاته ليست مخلوقة، وصفاته ليست مخلوقة، صفاته سبحانه وتعالى كذاته، صفاته قديمة كذاته، ليست حادثة أو مخلوقة، إنما هي كذاته سبحانه وتعالى. وأيضا ها هنا أيضا مسألة أخرى تتعلق بما نحن فيه، وهو أصل مهم ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية، في الرسالة التدمرية، وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. نقول إن هذا الأصل العظيم الذي ذكره أهل العلم أكثر من يعني عدد منهم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، ذكروا هذا الأصل العلم، الأصل المهم في الرد على بعض الطوائف المنحرفة في باب الصفات، وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات. فنحن نثبت ذاتا لله سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك نثبت صفات لا تشبه صفات المخلوقين، وهذا أمر واضح، ومما يذكر في هذا الباب أيضا فيما يتعلق بالصفات، ذلك السائل الذي سأل الإمام مالك، وتروى هذه العبارة أيضا عن شيخ الإمام مالك ربيعة، جاء شخص وسأل الإمام مالك فقال: إن الله استوى فكيف استوى؟ قال رحمه الله تعالى بعد أن أطرق قليلا ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. صفة الاستواء معلومة المعنى، والكيف كيفية هذه الصفة لا نعلمها، والإيمان به واجب، يجب أن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، والسؤال عنه بدعة. وهذه العبارة كما قلت ذكرت عن الإمام مالك وذكرت عن شيخه ربيعة رحم الله الجميع. ثم قال رحمه الله تعالى: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال: سأصليه سقر. فلما أوعده الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر. القائل هذا يعني ماذا؟ القائل إن هذا إلا قول البشر يعني ماذا؟ يعني القرآن، إن هذا إلا قول البشر. فماذا كان جزاؤه؟ أن الله توعده بالنار بسقر. إذن هذا هو معنى كلام الطحاوي رحمه الله تعالى. ثم قال: علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذا واضح، ولذلك فمعتقد أهل الحق أيضا ثابت وواضح، ثابت. لماذا ثابت؟ لأنه يستند للوحي المعصوم كتابا وسنة، وواضح لأنه مضطرد على قواعد لا تتناقض ولا ينقض بعضها بعضا ولا يعارض بعضها بعضا، فكل هذه القواعد ملتئمة متوافقة، بعضها يشد بعضا ولا يعارض بعضها بعضا. إذن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، ليس من قول البشر، وصفات الله سبحانه وتعالى لا تماثل صفات المخلوقين، كما أن سبحانه وتعالى كما أن له ذاتا لا تشبه ولا تماثل ذوات المخلوقين. والقاعدة في هذا ما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله فلا تضربوا لله الأمثال، وأيضا بقوله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، الوصف الأكمل. وقد رغبت عن إيراد طوائف المنحرفين في هذه المسألة، وإلا فإن الشارح رحمه الله تعالى ابن أبي العز قد قال وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال ثم سردها وفصل الرد عليها، وإنما اكتفيت بتقرير ما قرره أهل العلم ببيان الحق بدليله كما بينه الطحاوي رحمه الله تعالى، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله تعالى ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن قول مثل الكفار انزجر، وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. بعد أن أثبت رحمه الله تعالى صفة الكلام في الجمل السابقة نفى في هذه الجمل التشبيه، وهذه قاعدة أهل السنة أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه وينفون عنه مشابهة أو مماثلة المخلوقين. وقد ذكرنا في درس سابق أن من القواعد المهمة عدم تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق، فالله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، ويقول ولم يكن له كفوا أحد. وقد مر بنا أيضا قول شيخ الإمام البخاري نعيم ابن حماد رحم الله سبحانه وتعالى الجميع، وهو من كبار أهل الحديث ومن كبار العلماء، قوله في هذه المسألة وهي أشبه بالقاعدة، أشبه بالقاعدة، قوله رحمه الله من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. إذن نثبت ما أثبت الله لنفسه، وما أثبته الله لنفسه على ما يليق بجلاله لا يشبه أحدا من خلقه. في العبارة الماضية قال اعتبر، اعتبر، فمن أبصر هذا اعتبر، يعني استفاد وأخذ العبرة والعظة من غيره. وقال وعن قول مثل الكفار الزجر، يعني كف وابتعد عن هذا القول الذي يقوله الكفار. والجملة الأخيرة التي ذكرها رحمه الله تعالى في قوله وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر، قد ذكرنا القاعدة التي ذكرها أهل العلم، وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات. هذه القواعد التي قعدها أهل العلم ويأخذها طلبة العلم واضحة جلية مستندة إلى نصوص الكتاب والسنة، هذه مما ينبغي لطالب العلم أن يضبطها، لأنها تجمع عليه مسائل الباب كاملا. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذه مسألة رؤية المؤمنين لربهم، نسأل الله الكريم من فضله. وتجلي الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره لهم إكراما لهم لعباده المؤمنين في الجنة. قال ابن أبي العز رحمه الله عن هذه المسألة العظيمة: وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن أظهر الأدلة، ومن أظهر الأدلة الدليل الذي ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا المتن، وهو قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يومئذ ناظرة، يعني من البهاء والحسن والنظرة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال ابن عباس رحمه رضي الله عنه عن أبيه في تفسير هذه الآية: تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وآمل أن تستحضروا هذه الأقوال التي سنذكرها عن الصحابة كيف أنها توافقت تماما على هذا المعنى. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة: وجوه يومئذ ناظرة، قال من النعيم، ناظرة من النعيم، إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى ربها. ومن الأدلة أيضا على هذه المسألة قوله سبحانه وتعالى في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وأيضا من الأدلة على هذه المسألة العظيمة قوله سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري: قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما: هو النظر إلى وجه الله عز وجل، هو النظر إلى وجه الله عز وجل. لهم ما يشاءون فيها في الجنة ولدينا مزيد، المزيد هو النظر إلى وجه الله، نسأل الله الكريم من فضله. ومن الأدلة أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وضبطت أيضا: لا تضامون في رؤيته. وهذا والمذكور في الحديث هو تشبيه وضوح الرؤية بالرؤية، تشبيه وضوح الرؤية بالرؤية، وليس تشبيه المرء بالمرء. مرة أخرى، هذا في هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، هذا المذكور في الحديث هو تشبيه وضوح الرؤية بوضوح الرؤية، وليس تشبيه المرء بالمرء. قال الطحاوي رحمه الله تعالى بعد ذلك: بغير إحاطة ولا كيفية، كما قلنا في أكثر من مرة في قول الله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار، وفي قول الله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما. فنحن لا نعلم كيفية هذه الرؤية، لأن السبيل إلى العلم بها هو العلم بما جاء في كتاب الله، هو العلم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا علم لنا عن طريق هذين الوحيين عن الكيفية، فنؤمن بالرؤية ونتوقف عن الكيفية. وأيضا من الأدلة، من الأدلة ما جاء في سورة المطففين، فقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن من عقوبات المجرمين حرمانهم من الرؤية، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا عقاب لهؤلاء المجرمين. ثم قال الله تعالى: ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. نسأل الله السلامة والعافية. ومما جاء في الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم ووالدينا النظر إلى وجهه الكريم في غير والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ثم قال رحمه الله تعالى: وتفسيره، يعني تفسير ما أشار إليه، على ما أراد الله تعالى وعلمه، على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، فهو كما قال ومعناه على ما أراد. وهذا واضح، ولعلنا نزيده، يعني نزداد جميعا وضوحا باستحضار القاعدة الثانية والثالثة والرابعة من قواعد أدلة الأسماء والصفات التي أشرنا إليها. قلنا في القاعدة الثانية أن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها، إجراؤها على ظاهرها، لأنه لا مجال للرأي فيها، فهي من الأمور الغيبية. وقلنا في القاعدة الثالثة إن نصوص الصفات معلومة لنا من وجه، مجهولة لنا من وجه آخر، فهي معلومة لنا من جهة المعنى ومجهولة لنا من جهة الكيفية. والصفة والقاعدة الرابعة قلنا إن ظاهر النصوص وما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وفق لغة العرب ولسانها وفق ما جاء في مجموع الأدلة في باب الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، كما قال سبحانه وتعالى في شأن العلماء الراسخين وغيرهم، بين موقف العلماء الراسخين وبين موقف غيرهم، فقال سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وهذا منهج أهل العلم وأهل الخشية، أن لا يضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، أو يتخيلوا التعارض فيما بينها لأجل الشبه التي في نفوسهم. وفي هذه الجملة التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله بيّن فيها بعض أسباب الضلال في باب الأسماء والصفات، بيّن فيها بعض أسباب الضلال في باب الأسماء والصفات. فمن الأسباب التي أشار إليها التحريف الذي يسميه أهله تأويلا، وقد أشار إليه بقوله متأولين بآرائنا، وأكد لنا أنه تحريف لأنه أسنده إلى مجرد الرأي، إلى مجرد الرأي، فلا دليل على هذا التأويل أو التحريف بعبارة أدق. إذن هذا سبب من أسباب الضلال في باب الأسماء والصفات، تحريف نصوص الأسماء والصفات. ومن الأسباب أيضا ما أشار إليه في الجملة التي بعد ذلك بقوله: ولا متوهمين بأهوائنا، وهذا يدل على أن من أسباب الضلال اتباع الهوى بعد معرفة الهدى، اتباع الهوى بعد معرفة الهدى. وبين رحمه الله تعالى في آخر هذه الجمل، بين أن طريق السلامة في الدين هي التسليم لرب العالمين والاقتداء بخاتم المرسلين ورد علم ما اشتبه إلى عالمه سبحانه وتعالى. ولعلنا نشير بعد أن تذاكرنا وتدارسنا هذه المسألة، مسألة رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى في الجنة، وأن هذا أعظم النعيم الذي ينعمون به، لعلنا نشير إلى أن قراءة ما جاء في نعيم أهل الجنة مما يرقق القلب ومما يلين النفس. فتذكر أن هذا النعيم وهذا الجزاء العظيم لعباد الله المؤمنين، وأن هناك من ينال من هذه الدرجات العلى وينال من هذا النعيم ما ينال مما وصف لنا، يجعل العبد يتذكر قوله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقوله سبحانه وتعالى أمر سبحانه وتعالى بالمسارعة كما في آل عمران، وأمره بالمسابقة كما في الحديد وغير ذلك، والجنة عرضها السماوات والأرض. فلذلك تذكر النعيم، القراءة في نعيم أهل الجنة، هذا مما يلين القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا جميعا بذكره، وأن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. فماذا تكون النتيجة؟ قال: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. المعنى أن الذي يسلم، يؤمن، يذعن لنصوص الكتاب والسنة، هو من يثبت على حقيقة الإسلام. فإذا استسلم العبد لنصوص الوحي وأذعن وانقاد، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، فإنه عندئذ تحصل له طمأنينة النفس واستقرار الإسلام والإيمان في قلبه، وذوق حلاوة الإيمان. والاستسلام، الاستسلام للوحي، لوحي الله سبحانه وتعالى كتابا وسنة، يقتضي عدم المنازعة وعدم المعارضة باتباع الأهواء الباطلة والأقيسة الفاسدة، أو استخدام العقول في غير مجالها، أو استخدام العقول في غير مجالها. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن مجال العقول هو تدبر الآيات الكونية وتدبر الآيات الشرعية، وأن مجال الغيبيات هذا ليس مجال العقول. فإقحام العقول في هذا المجال خطأ شنيع يورد المرأة الموارد. لماذا؟ لأنه لا سبيل إلى معرفة هذه الغيبيات إلا عن طريق الوحي، فواجبنا هو أن نؤمن ونقتصر على ما جاء في الوحي، هذا هو الواجب، وما سوى ذلك فنكل علمه إلى عالمه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فمن رام يعني طلب علم ما حضر عنه علمه، أي منع، ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه يعني منعه قصده عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. فيتذبذب بين الكفر والإيمان، يتذبذب يعني يتقلب ويتردد بين المتناقضات، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولولا أن المقام قصير لاستعرضنا بعض قصص الزائغين، وسبب زيغهم هو إقحامهم عقولهم في غير مجالها وعدم تسليمهم لنصوص الكتاب والسنة ومنازعتها ومعارضتها بأقيستهم وعقولهم ومعارضة بعض النصوص ببعض، وهذا كله خلاف المنهج السوي، خلاف المنهج السوي الذي يجب على المؤمن أن يسلكه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمعنا وإياكم ووالدينا وأحبابنا في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يرزقنا جميعا لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.